تحيا القلوب وتستنير عقول، فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول، سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا قوة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونسألك اللهم لنا جميعا سدادا ورشادا وصلاحا وتقوى. يحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من جنوب وسط الدلتا، من على بعد حوالي 70 كيلومترا شمالي القاهرة، من محافظة يضمها نهر النيل بين ذراعيه، من محافظة المنوفية. نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد عبد العزيز آل راشد، مركز تلا بمحافظة المنوفية. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وإذاعة القرآن الكريم وإذاعة وسط الدلتا شعائر صلاة آخر جمعة في شهر ربيع الآخر عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الإذاعة والتلفزيون ليشاركوا أبناء زمنارة الكرام فرحتهم بافتتاح هذا المسجد الجديد تلفزيونيا. هذا المسجد الذي يعتبر أحد مساجد مصرنا المحروسة التي أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمسجد عند المؤمن الواعي هو مؤسسة فريدة تختص بها الحضارة الإسلامية، فمن فوق مئذنة المسجد يرفع الأذان 5 مرات ليقبل الناس على المسجد كبيرا كان أو صغيرا، ليؤدوا أهم أركان الصلاة بعد الشهادتين، أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة التي تربطهم جميعا بعقيدة التوحيد وبالأخوة في الدين. إنهم إخوة صاغهم الإسلام جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، صاغهم في بوتقة واحدة وأدبهم أحسن تأديب، فكانوا أفضل الناس وأحسن البشر. أيها الأحبة الكرام، ويحضر صلاة الجمعة معنا نائبا عن السيد اللواء مهندس سامي عمارة محافظ المنوفية، الأستاذ إسماعيل عطية شنب رئيس مركز ومدينة تلا، كما يحضر السيد المهندس سامي ياسين أمين الحزب الوطني بالمنوفية، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والأستاذ علاء حسنين أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والحاج ماهر العشماوي نائب شبين الكوم، والسيد اللواء حسين كامل مساعد مدير أمن المنوفية، والسيد العميد عبد الله صلاح مفتش الشرطة، والسيد المقدم أحمد رشدي مفتش المباحث، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. وقد جاء التلفزيون بدعوة كريمة من السيد المهندس عمرو عبد السلام أبو شكر من أهالي قرية زنارة مركز تلا بمحافظة المنوفية. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين الصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله